يعني إمامك وقد عيني أمه ممثل ومركة أمين بقد أمرني وقرمة ومركة أي حالها نوع عصك الأي مادة لكن قف كستا جارك سود دعي سنة مركة صعب الغب قف كستا جارك سود دعي سنة إذا لفت العلمية هذا إن صلاة كستا جلاشة اللي دائما بناني وقت نود دعي سنة صار وقت نكتي سنة صلاة قارك من اللي هو قار يلا لفت المبنانا سألتك قارك من اللي يدهلين صلاة الصبح هي صلاة عصر باء يا الدعين يوم صلاة تلوح بها الدعين لي صلاة عصر هي صلاة الصبح اللي بس الدعيسه ما هي وغلط أيضا شنت الصلاة واسكو ميسميه شنت الصلاة با كاد دون تدبت كدعيس نسا منك قاري لميس منك قاري لميس مذ ورباء يعني واسكو ميت صلاة دي صلاة استجلا شيء ذا ولا قاد دون يعني واضح في عنتها هي إن الدعيستها هذه أو أن دائمين أو أن كدجني من عارف دائما كدجني وقت يدا صلاة قار كم يدا ودعاء سنسا صلاة قار كم يدا وسكت ينسا صلاة قار كم يدا كجاري يلمس ما كوا حويا لأن دعاء كجاري يلمس شان صلاة ودعاء سنسا بقى كم يدا كت يدعاء سنسا يعني ساوي ما كان دعاء دينا وعكس دعاء الجماعي هذا ما كوا حمل أرنك كله هذه صحابة يتابعين كمان مدا هين مركز صلاة دلقة بحر إن أنت لا فريستو دعوي يا أذكار لقاضة يدو ضد كرد مر كليكو قيلنا يا يعني يدو لقو قيلنا كرد الله ولا قاضة هذه الصحابة يتابعين تا يس أئمة الدين تا هذه ودي موهين سأدل على الشيخ الإسلام في الليل ياي أما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب الصلاة دعاء الإمام يا مأمومين مر الصلاة اللي قبل حد بدي لما أنتوا الدعين يا كرد ولا قاضة مر كليا وهو بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشيء بدعة عهد الرسول كان موحد شيخ الكتاب كالسنة والمبتدعاء القرآن محمد بن عبد السلام وحلو الاستغفار جماعة على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة بدعة وقولهم بعد الاستغفار يا أرحم الراحمين ارحمنا جميعا جماعة بدعة وحلو الاستغفار وأستغفر الله وكر لقاض بصوت واحد أما على صوت واحد صوت كلية كر لقاض مكان صلاة بل قبل حد بينين وبدعوي استغفر الله ومركل لو أظني استغفر الله مركل استغفار لما يانا يعني يا رحم الراحمين كر لقاض لما أنتود يعني مركلية ولا أظني يعني بصوت واحد إذن وحلوا بدعتهم كم يسكن رسولك يا أصحاب ديسي يا أئمة الدين تيا سلفك مركا يعني ذكر الكرلة وقاضي مركي الكرلة وقاضي يعني مشروع ماها قبل الصلاة وبعد الصلاة صلاة الكهر هي صلاة الدبدات هنا هيئتك يعني هيئة الاجتماع إذا أردتك أنت يسكوه مادان وحاول يعني مركي وذكر وقاضي سنينك صلاة ما كان لقب حوكنا مساجد دقار كم إذا ممكن ما في الدعية وحيصلي النبي كما قروا قال اللهم صل على محمد صح يا شفيعنا محمد قرب وقال يا ان صلاه العصر كره انت لا سوجلي كهر انت السنه لا سنسن يا صلاه لا سوجيو وحي استغفارك كل قال قرب وقال ان ما حويان ترى معينه باخريا او ما هو ولا اذا هو بدعوي على اي حال ذكرها وكر لوقا وقبل الصلاة وبعد الصلاة صلاة كهر يا صلاة الدبدين لم يكن من هدي السلف هدي صحابة يهدي الرسول عليه الصلاة والسلام كمن ما وحول الشيخ رحمه الله عن وراء مولى المغيرة بن شعبة وحليل وراء ومغيرة بن شعبة أي حري أموره سبها قال حول أملى علي المغيرة بن شعبة وحئي لي مغيرة بن شعبة في كتاب يجري إلى معاوية ودري وقد ودري معاوية يجري عبد الثي إن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي كان يقول حرنشر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاة كستأفر على الدبدين حرنشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت إلهي يعني لا شيء يمنع لما أعطيته واحد بحسي لما أعطيته واحد بحسي شيء هو استاجة يؤديه يا مشرب ولا معطية عد بحنس أنا مشرته لما منعته وحي أديدي عد بحي ويدي عد بحنس أنا مشرته ولا ينفع تري مايو ذا الجد إنك ضيفت وصاحبك منك الجد حتى ضيفت وصاحبك ترميسه يعني منك غني حولها يستاع لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ حظه منك ضيفت وصاحبك يا مالك مالك يسوع وتري مايو ما ضيفتي ساسي يا دونكي ساسي أنفع ما يحو تري مايو وإنما ينفعه العمل الصالح وح أنفع ينقفكاسي عمل كوناك سن أنبان فعيهم ثم وفدت بعد ذلك انت دبدد وحن وفتي أن أتلي على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وحن مغلي يساقوا ضدك فريا ضدك سوار كان فريا ينأكمل ينمغلي وفي لفظ كان ينهى وحو ديدك الرسول عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وحليلي وحيلي يعني وهذا الآن سبنين هذا سأسأل الله سأس بليلي وكسر الضدنين وإضاعة المال مال قول الضيعه وكثرة السؤال سؤال شفراها بضن لي وكان ينهى وحو ديدك عن عقوق الأمهات وحو النهي إن والدك سيب هو يوينك أمهات هو يوينك إن عاق لقو نغضه لقو مدحات كذا لعاصيه ووأد البنات حبلها إلا حبال نلوليه ويقول الله الله عاصر ولدينه ومنع شيء للربيعين بحسين أو أديدين ومنع منع ما يطلب بذله شيء للدوني إن بحسين أو أديدين وهات إيا إن الدونتين وحان متحسنين وهذا أنا حق لهين منع شيء للدوني إن بحسين بديليسا هات نوم حي شيء أنا حق لهين بدونسين لغصيه كان رسولك وديلي عليه الصلاة والسلام الحديث أن الله بطل أفطار أنت هراء أي بابك مكا وقصر صلاة كستد أو مكتوبة دوبر دوبر مكا مكا دالك لقضو بعضنا لقضو وصلاة قداشرة صلاة مكا لقبح لقلتشرة صلاة كست أو فرلا مكا مكتوبة راسي وحي قيليسا الحديث قال كيف يدكوي من صلاة كستا مكا صلاة كستا لا إله هو وحي سوي قد قليل صلاة فرل كهي يا صلاة السنة هاي مكا حديث نو قيلي وحكم قار يا له صلاة فرق أو صلاة فرق كم بقار كته ذكر جني ذكر وغش لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دعاء أي أيوة أقريك الرسول عليه الصلاة والسلام مكة صلاة وكبحه مكة صحابي لأنه قبح قري صحابي كانوا قريا مكة صحابي قال هو قري وحويان يعلي رسولا كما قال عين كاسي سوى أقريك مكة أبو قناة دواء أقري ويان مكة صحابي بذلك قريك كتسنة ساء رضوان الله عليهم شذي قد ذاريين حويان علمي قلنا شرين تيسي وذكر قاس بدوني مكة نتذكى سنة وشاقه مكة تحصوى من ذكر قلوا كم يدي ذكر قال الله إمانا يرى الصلاة دبدين رسولك ولا يمشي عليه الصلاة والسلام ذكر قال وحوش من السنة التوحيدك لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير وعقل أوش من السنة يا وينين إله إلا وينيني يا أمان إله إلا أماني أنت واش من السنة تمجيد إله بل ويني سبحانه وتعالى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إله وحب بحيي عدي لك تمجرت شيء بحيي عده هو استاجس مجرت عده هو استاجس مجرت شيء بحيوة عد بحين سانا مجرته ولا معطية لما منعته وحد دي دي وإلى هاي دي دي سبحانه وتعالى عد بحين كرتا مجرته منك نفتا يأدونك وصاحبك أدون كيسا سوحو تري مايو وحو تري وعمل كيسا صالحا ويا كو إلهي باللوينين يا سبحانه وتعالى وكو وطلبات إلهي بغنية إلهي سبحانه وتعالى هو الغني المنعم المتفضل سجا يا مكا وحويا غنية فمن أراد الرزق والغنى فليسأله منه معنى هذا هو ما دام إلهي غني يا هي وسوي يا هي كنمعين يا qofka qannimo iyo risqi doonaya ilaahay ha weydiisto cid kale inuu weydiisan weeyaan. waxa kale xadiidku uu nadsanaya marka intaa dikriga laga yimaado وكان ينهى عن إضاعة عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هكذا سوى صدح شيء برسول كديد هذا أنا صدح شيء وكلا قد بيه. وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات واللح شيء أول الديد بكو ترى حديثك كو عن قيل وقال. قيل وقال دعوي وور عن لهبين ولا شعبه هذا الكلام يعني نقل الكلام بدون تثبت فيه يا وحال الله أكبر يعني وركها ور أنه من الله صنع قليلا صوري مركا هذا الكي أوقفك وحك استعادتك أي ليهين أو إلهان شيك استعادتك والله يا وصور يا ساسبال الله سيداسبال ليلي لكن مرمور ويسك بنانتي بعلمة دو إلهي مركا فرباته أين بناني مركا وحيو فرباته waxtida qaar kamid walaal shaqeyn kara wax dhacay wax la yiri oo saas baa la yiri oo wadi kale laakiin inay qofkii ku farabato baladi shay la diiday waa kaas weeyaan war kale sheegayna sideedaba in la hubsado weeyaan yaa ayuha alladina aamanu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyan duni faasiq war idin la yimaado war kisku hubsado bi ilaahi subhanahu wa ta'ala waa wax dhici karta war kale sheegay inuu sax ahayn dabatan ka rartimo waxyaabo marka dhibaato in ka rartimo tan ka timaado taas waa qol qofku wax la doonayaa شيء كاستأودد كي لا يه إنه ده حقني ونصاص بعض الأول كنا سقاطين واحد غيابا وربنا وين الشيء هذا إذا وركب بنك أنا قاعد وكم إنه قطب ده كي بن تبي فافيني يبقى وأنا صدق إمك بنتي بروية يعني واحد ويا ور أنا لو يبلا شيء جا من طرف إلى طرف كورا كسر ولا قلت يا وكاس آخر كور بس كوبي شواني نروح تربى وناهين مركا وركب معاصك الله مقاضي ولا سكر علني أرنك الله إضاعة المال مال كله ضيعه إلا إهماليه إلا ضاضي حولي ونقول قف كنا حول حولي في ضاضيني إسراف إسراف كنا حرامه قف كنا حولي وكل إسراف وحولي هو ضيعه إنه مال كله هاي سي حرام كبحي وهو ممنوع سيدا ما إنه كبحي الشيء للدنا يوم محمودنا وسيدا ونكسن جهاد كم كبحينا يا علم كم كبحينا يا وجود الخير كم ساجد دين لسه كبحينا يا مثل درسته بكل سيا قرآن كي كبر يا كي قرآن كي مكا وصينا يا طلعت علمي كي وصينا يا ووجود خير حولي زي مكا ساسو وبحي خير وبنات تاس إنه حرام بحينا وحرام شيء حرام إنه كبحي وجود خير كان هو شيء محمود كي الدنيا وبنات شيء مباح أهل العلم يقول إنه قف كتر حتى جمع شيء مباح قفك استوى حاجديسة أنت بهديسة هاي مكيس عمالية باهنيس وانت تحيب وكي استعمالي مكاينو دادادية ما إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين المبذرين هو إخوان الشياطين ويان صدو مكا إلهي قرآن كوكو شيئين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط لما الربعين بخيل نقطي من عبئة بحنين ربع عالا فعل ربعين بحيسين إن أدعانت وفرتسوا دادادسين لما الدوني وحال الدوني ملدحات بابا يا خير الامور اوسطها خير الامور اوسطها ارجى صدحات كثره السؤال سؤال فرح بدل سؤال ارمها دينك كنت تعلق لي ان قفك باهي ان ولهين يا قف ان باهي ان كنين وما باهنا با مركا ان قفك كتلح تغو او وحن باهنا علمي ويديو وحا كويديو او اما علمي لفتودي سؤال او كنت حامي كل ويديو ما بنانا يدن حرام سيدو كلا إن دوتك حقوقك حولها ويجيسو الدنيا دين ويجيسو يا وحال يسيو إذا ما بنانا إذا ما حرام سؤال إن دوتك اللي ويجيسو حولها يما اللي ويديا ما بنانا أيضا أرمها غيب قاد إن مكا اللي ويديو قال إنها أرمها عين تاسم حول عين تاسم حي وصو رقا شيء قدر كي شرعي وكو اعتراضي نبنانا وثاس دحاد تأفراد وعقوق الأمهات هو ينكي وقار الله شيء عموما والدك وحر رأيين الله سمفره وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا لبدي والد إحسان بالله سميني وبالوالدين إحسانا بركة آبيه إيه هو يدي لبضب وحي متيستين إن ولد والد كيسة وحرميه أو شرفه أو إحسانه سميه أو سما فرقه أو أم وحي ونكسن آخر يوناق وكأطيعه وحي معسي أنا هين إنه أطيعه وحي معسي أنا هين معسدي الله أنا هين وكأطيعه وسما فريا حريم وكسما فريا صباقش وكسما فريا أدون هدو إلى هاي سين وأدون سين وكسما فريا هدي أكتي سيكون جبوبان ودا يكون جاران إنه مركه وصبره أي مركه واحد ويان وقسم فلايا إما يبلغن أحدهم الكبر أو كلاهما سما فلا تقل لهم أوف ولا تنهرهما هدو متكو أقت هذا سو جبوبه سو جار أما اللي بدو دبا يقول دا سو جاري فلا تقل لهم أوف أوف هكورن يعني هذا الحرم أوف يعني وهذا الحرم أورن سكذا فعل يلا وقول الحرم أورنوي ولا تنهرهما هروف وقل لهما قولا كريما هذا الوناك سن كده قال يا مثلا قف مركي داد كلو جارو ان ديباتين فرب قف كلو كلو سبب لو دنيا والد كاغ جنل جلس ادو سم فل في عاد سميسي جنل اياد سبب اي كوغو نكون ان غشت هو يدرو وكيس حق جرتا رسولك واحد يقول عليه الصلاه والسلام نبا وي من رسولك الى يوم يا اوغم من سم فل كاي يعني أنا أصحابنا كأم الواكي قال أم هو يلا وأم ذنب وعيا أسم فلس قال ثم من يكحي يقول شو أم هو يلا مرة بعد سادنا يقول ثم من يكحي شو أم هو يلا صدق شارب وشان ما كان فرد يقول ثم من يكحي شو أبوك أبها هي كحي صدق شارب أبي المهرسي ويد ما كان يعني ويكسي حق ترتعيه أبي وايو حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله وحمله وفصاله 30 شهر هو يدي على شبك قاضي وي أم شي حوالي الناس كده سي سي وي سوكري سي أبوه سو ونوصل شقيون مويانه على سكر هو يدي كل عي ساسا مركا الله وصم فلك هو يدي وجب ذي أبها سما فلكيسي وانا عايز نحريست أباه نحريست هو يوسف من ما عرضت كويه يا يعني هو إذا وقنا حريست بدنا أباه علمه تسوى الكائن رم نك عقوق رمها إن العاية هذا الكذا ده ممنوعه ضمر كنا ده وحوى يعني سما فرق هذا دول سولت كنا ذو خص سما فرق كونه شيءه وقبل علمه واحد برسيد ويان هدي والدك يا مو هو يدي علمه عايز يضع برا سوا سجيب عاية صار أربعة وحاجة سماء يهوي ذا الكلام يسوقنا مركز دم تحسون كورونا يا يدو مركز دم كورونا يد اللي فتدو كورونا مركز هذا كفي عن يحترامك يقولك وناسم إن لا ضر أولادي أنت إريدهين لو تربي ذي مركز دم رسوا وق احترامي حنوك قمري ووأد البنات كشنا وعويان قبله إن الحبال من اليوم وأنا من كي هرج جاهلي يا هاي رسولك عليه الصلاة والسلام ويمن قبلها عرب أنا ما كعربي، دد جهالة هايل، مركا وحكي بقى نشرين، لواحد مود بيك بقى نشرين، واقف كواري، واحد سينا يا، وعلمه فقر بقى بقى نيا، وحنا أنا أنتي قولي كم شوكتها، وحنا قاسي الأسر شقي سيدو تسيسي، أنت لقاك حيني، مركا وط نفقينا، مركا أذوبنا حبيبي هذو بيد بلقيا فقير. يعني فقر ما لغاية ودينه ماشو إيمادو مالكا فقر هو قبقى نيا وكي الله سبحانه وتعالى يعني ينجل يعني خشة إملاق يعني فقر إيوه قاتل ولا تقتل أولادكم خشة إملاق يعني عرض تهدلين إذنكم فقر وحسيسين كبقى نيا وحسيسين إذنكم سنهر ميسين إلهي بأرزاقه سبحانه وتعالى تاسوا قلو قلو كالوات مالكا ننكي وسوق شغطيا ودهو حضير الدقال عرض ويدي قال لم ترتي xoolaha la kala qaadi jiray markaas la qaybtiisu deedin ciisu ka galay dagaalka qaybtiisu soo qaadanay laakiin inanta iyo saaba ka duwantay arinka labaad wixii ka baqan jireen nimanka carabeed inay gabo dhacay u soo hayso weenantii reebal baalka lagu farxumay in la yiraahdo way ka baqan jireen marka intana taasiba imanin ba way isii kharijin jireen marka labada arimood ba sabab jiray in carurtooda ay laayaan siiba hablaa waxa sabab jirtay inay ka baqanayeen khashyada al-aab yaani in aab ay u soo jiido بيك بقنت شرين كاسين كاسي آس شرين يعني يدو مال أنت قالا بيجود أنت وقلان بيكرد شرين بيكو آس شرين إلهي القرآن كورا سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى في القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب هذا مثل لو بشارة يعني روح دمر لو بشارة إن لو بشارة يا وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وجهه سود لا وجهه سود مذوبانية قوم كواسك قرنية يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بحسك قرنية وحل لو بشارة بمان تدا أو كيد بوسك قرنية لو أرمى بوسك المركان سوء ما بشر به أي مزيكه على هوني أم يدسه في التراب لو أرمى بوسك من المهن أما إنانتا ميال هايسا أديقو الدليسا مساء عيدا كدو سندوتا أو عاصي دوتا لابد عاصي سنان شري تاسبا كالا الديني شرعي قوى الدين واي وقتل النفس بغير حق نف ولا دليل حق ظهر له دليل وياه نفنا الا دليل حق ظهر له دليل هو حرام بركا صار الشرع ودي انا كان ودنبيا الا دليل ومنع وهات قفكي انه حقوق اللي لها الا يربح به واي زكاه ما كميدا صدقه ما كميدا وحين الرب ان اللي ان بخيو ودينا يالا نفقه اولادي سا كميدا عرضتي سي انه مركا وحوين بيلك وسيو والدك سي انه سيو يعني إنه وحين لو قلها إلا قدوني إنه بحين بحيوائي وكو يو لي من أنت محاول دير حقوقنا لهم بدون رأي وحنا لهم بلاني قال السيانة متهستين وحنا متهستين بورها با إلا السيو تانا والدين ومنع وهات وسيدي لو قلوا بيدن كي نقول ري لها لاغي تاسنا مركا والدين عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين مهاجرين فقراء ودي أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه يوي مادين فقالوا يا رسول الله وحي رسول كلاه يوم قد ذهب أهل الدثور أهل الدثور مكا ذاتك مالك فرح بلن لها ذاتك مالك بلن لها وحي لتقن ضباهان بالدرجات العلا درجوين كي سريي أي لتقن كمين معنى من المنكرة كمين حسين المنكرة والنعيم المقيم ينم علي جوك تلاهاي وشناتكي يا مركا عرقتي وحي لها جنة قد دياريي نعيم المقيم كهذا جوك تلاهاي جنة قد ديارينا عرن تاسنا وإلتي نبهان يا قال أول رسول كوري عليه السلام وما ذلك أنا كاسمحو كدعي قالوا يصلون كما نصلي يصلون ويتكنيا كما نصلي سنتكننا يتكنيا ويصومون وصوميان كما نصوم سنصومين وصوميان ويتصدقون وصدق ليسانيان ولا نتصدق أنه مصدق ليسانين ويعتقون ويحرينيان ولا نعتق أنه حم حرينيان فقال رسول الله رسول كل عليه الصلاة والسلام أفلا أعلمكم شيئا ميانا إذن بريني شيء تدركون به أدكو قارسين شيء غاسي من سبقكم عديدين كده يرأسي أدك قدب تيسين أدك قارسين وتسبقون أد مركزي كده يرأسين من بعدكم عديدين كده بيسنا أدك قدب يرأسين ولا يكون أحد قفنون نقرين أفضل منكم مدين كفر لبضن قفنون نقرين إلا من صنع قف سمي يمياني مثل ما صنعتم واحد سميسان أو كله قف انت سميسان كلا سمي يمياني عديدين كفر لبضن مجرتو قالوا بلى يا رسول الله وحين رسولك إلهي نعم وربهن قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة صلاة كسد بدين وحين رسول سبحان الله الحمد لله سبحان الله الله أكبر الحمد لله صلاة كسد بدين انت بها امسى ثلاثا وثلاثين مرة صد هي صد شير انت إلهي قال أبو صالح وحيني وأبو صالح كبرني أبو هريرة فرجع فقراء المهاجرين مهاجرين تي فقراء ذي أيام نقطي رسول كيف كنا قلنا عليه الصلاة والسلام فقال وحيد هذا سمع إخواننا أهل الأموال ضدك ما لكم صاحبك أها ورلاه أها وحي مقلين بما فعلنا وحنا سمعنا مقلين يعني ذكر قلنا نلمد بين مقلين ففعلوا مثله سوى كلبا سميين يعني ذكري أنا برتاي وحول يعني أنا شايفتي يعني كي قدر إلا هنا يجي وين مقلين ولي مادين ولي مهندري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كسو فضل الله يؤتيه من يشاء عيد دون وصيه وفضل الله اللي هي يكون وصيه قال سمي فحدثت بعض اهل بهذا الحديث اهل كي قارك من ايان حديثا وشاغي فقال وهمت والوهمني انما قال لك وحكور تسبح الله 33 صدحي صدن شرب رمى سامر كاس صدحي صدن شرب سبحان الله رمى سامر تحمد الله 33 صدحي صدن شرنا إله المهدي نسا وتكبر الله 33 صدحي صدن شرنا إله بدوين نسا فرجعت إلى أبي صالح أبي صالح من دبو قلنا وذا فقلت له ذلك أرك أسمع شيئا فقال أعلو قل واعترض الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن إلا لما أنت أكبرتين سيتسكين 33 صدحي صدن ذكرك لا يمنع وحكم إذا صلت ذكرك سبحان الله الحمد لله الله أكبر بار يا لورني ما كسر هذا لقبر صدح يا صدق جار صدح صدح سيوب رسول الله كسر عورن صلى الله عليه وسلم مدوك حديث كنا قصيني أرض مدوك ويا صدح يا صدق جارنا ترى سبحان الله صدح يا صدق جارنا ترى هذا الحمد لله صدح يا صدق جارنا ترى هذا الله أكبر وسجال يا سجاش هكاس بقول واحد كل بحنا صلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير بقول توارد ما استمعي قلت أنت هاي لحظة رسولك وحشك عليه الصلاة والسلام إن ذنوبتي سردافية ولو يعني ذنوبتي سردن ولا رافية قلت أنت اللي ما دقف ذنوبتها سحابة قاريسو مثل زبد البحر بد حور كيدو كره يعني ذنوبتي والله إله ورافية سبحانه وتعالى يا من نعم الله أدومها إله ونعي شيء ربي قبانيا وحوين بكهلية وحير بالقبانة صار شيء بالله رب بكهلية سبحان الله وتعالى هذه الحمد لله أكبر ويري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا براس كلمة ذوق وحويا إلهي أدب له وتعلي ميزان كان أدب على سنية رئيس بكوسة مانية يعني هو على بكرة كلمة عرب كأدب في البرسوك عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان تصوّم سبحان الله كوي تونشر الحمد لله كوي تونشر الله أكبر كوي تونشر بحيث كنا قلنا لما أنت صدح يا صدق كوي تون سبحان الله هي كوي تون الحمد لله هي كوي تون الله أكبر إسوجين وصدح يا صدق حديث البودي لنا مرة حاجة ضمة أكم كوي يدي واحد حديث كم كوي شيء أي الله مقف صدق واحد يقول صدح يا صدق تونشر بمت كستبق قار الله رنين ده ترى نينك أبو هريرة كورني ويمي أه أبو صالح ده ترى واحد كور بوري أرنك بوش هاي وحده ما يعني واحد سمعنا ساعة يسكوجين صدق راس وصدق يصدق ما كان صدق يصدق كان صدق ما كان لاقيبي ومن كوبي طبعا ميت كسر كوبي طبعا غلنا سويا لكن واحد روايات كيو بنيهين أهل العلم يقولوا بنيهين ميت كسرين لاقري صدق يصدق شر تسوى ميت تصدق حال رواية البخاري وصبا إن تونشر لنا سبحان الله تونشر لنا الحمد لله تونشر لنا الله أكبر صدق راس يد بصارت إذا نمرك وصدق إذا نمرك وصدق صدق راس يد بقف وسمين كرام وحنا وقف ربنا مد ولا بإنا نقطع صدق يا صدق تاسع وقف ربنا هدي مرك وكوي تمرك دعوة بنان تاعي هدي وكر دعوة تمرنا بنان تاعي رسولك مليون كرب دعوة بدك كبراوة يعني قف وحبو براوة وشين مرك مد ولا بتو قف وسمين يواك بديسا وأنا مرك حوي ينفرني وهلي تاسوا مركواتها حديث كان فوائد كرفر بدن هو كشرتها وحكم إذا أهل العلم قال جوهر مثلا مثلا واحد وين قال جوهر مين بشرته واحد وين منك غني شاكرك الغني الشاكر ينك فقيرك صابرك الفقير الصابر كما فض بدن نفقر حبانا يسلم وقال صبر بدن وصابرا ين أدون إلى هاي السيء أو شاكرا وأدون كي إلى هاي السيء كم هم نقيا قول إله وما نقيا فعل إله وما نقيا عليس وبحني وجود خلق وبحني لا برا كيف أفضل بدن وحقول إله واحد أفضل بدن غني الشاكر كان حديث كم ندي للوا أنت وين ما دم فقراء بين الرسول كلا هيو ورا لها يو ما كلاها وين قديرين بالدرجات العلا والنعيم المقيم وين قديرين ورسول مركو دعنا وأن تكنا ويتكلا وأن صنا ويخامان أيوب وصل قليل السنة أنا وحمد صدق السنة وحمد بحنون هاي السنة بجرتو يقول صدق الإسلام أدومي بي حريا أنا قا أدومان حريا نواه سام يعني أدوم كودي بحيا أنا قا أدوم أو بحنا كلا ما هنا وأدوم أو بحنا ما هي سام أيوة أدوم كيس أو بحنا يعني خير كده نسمين إني ونها سمين عدي صوم تهاي عدي صلاة تهاي ونها لقونين يقول حلو هذي من رد إني دري رسولك ذكرك وش يقول ذكرك هذا السبادين إذا سو قال معايا ذكرك ما كله يمادين أي مقالين ذكرك قال الله ما سوي له يمادين يا ذكرك أي كده دري الله هاي نقول له يمادين والله من نقد ولي وده يعني يوم صح ذكرك والله ما نيا صلاة والله ما نيا ويسوم يا حوله بي مكان الله بحياة صدقني مكان إنك غني كي شاكر يقول بكفر اللي بيني هاي إنك فقير كا أما كوا حيان صابر كا أضو على أي حال ومثلا مكا أدو لي رغنا أهل علمه لقد بفل ولي منك غني شاكر كنا دا آد يا أدو فل بني وحوليه سيبو كب حنيا شيء كستوه بحيان إلهي سبحانه وتعالى وولي باللاضي إلا تضوب بقوله تربو إلى هولي باللاضي إلا أضعاف كثيرة إلا أضعاف إلا الله أغفر بغنبو إلهي سبحانه ولمن أحد أديث قارك من حقصة أبوتي إن أحويان منك فقير كي صابر كنك غني كان يقول كور قال يوم السيرة 500 عام شن بقوله صمدود كور إنه يوم كان كور يعني كيلا إمارسي إما كيكون مهنقي وجود خير كبحي فلي سأدي يد فربدين واي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي صلى في خميسة لها أعلام مر خميسة ومر مر على ماله أي كنت كذي فنظر إلى أعلامها على مده أي أغي نظرة أغي وتكني هو أغي فلما انصرف مركو صلاة كبح قال يقول رسولك اذهبوا بخميصة هذه مرض إذن أجي إلى أبي جهم منك أبي جهم هذا أجي واتوني إيه كان بأنبجانية أبي جهم أبي جهم نك لا يراه أنبجانية سن إيه كان مرض أنبجانية لا يراه فإنها مرضني ألهتني آنفا عن صلاتي خدرته صلاة ذي بيج مشغول صيام وحويا إجا قادم الخميسة وكساء مربع له علام ومر أفر أفر أفر جسلة وعلامة قرب الملك والأنبجانية كساء غليظ وهو أذق ويا نركا حديثك سؤال مشت هلا وحوي بابك وكو الرمي ذكري حديثك من ذكرك ويانا ذكر عقل الصلاة حديثك من ذكرك متشرو شيخ مركا محوك هنا أهل العلم قالوا هو يكون بشيئين بقى وحيلا هذين شيخ هو ترجمه يستي أقول تلقى لينو كانوا حديثك مو ورما يلا طلعت لك شوامين وحيد أهلين ذكر ولا غنى ذكر ولا غنى لساني وقلبي من واقي قلبك من واقي عرق فلما بين المؤلف ما ورد باللسان مركو شيخ ونصر شيخي ذكر عرق اللي قليل مني سبحان الله الحمد لله الله أكبر كم تاي لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله شيخ قدير أتكبرت كم تاي مر كوا صار شيء أي وقت مشاري ذك قفك تكنيا أنه ينبغي أن المصلي يكون له ذكر بالقلب قفك تكنيا وحكي للدون يا إنه قلب بين ذكره كلي ماذا إلا أنت صلاة قبل ما نسوا إنه قلب يس وذكره حاضر كهال وإن ذكر جاس وحبا إني كامشغولين ما كان رسولك عليه الصلاة والسلام مرضا قرحا ضلنا إنه كنت كنيا يهرتي سطالة إذا جايدة ومرق روح بضم مركا ويكم مشكورة سي ذكري قلبي إنه صارت كخش وعاك مشكورة سي وذكري قلبي قلت دونيا سداد راد بشيوك بقول لي هاي ذكري قلبي قلت والله إيمانا يوحي كم مشكورة لي نسكا إلالي ذكري عرب كان هراك وصو شيء قوي سداس نوال شيء مثلا كلنا وي سي كلنا وي ده هذي نور وحي لهن علومه ذكر قال الله إيمان يبع على الصلاة صلاة الدمدي يو صلاة ما كان لقى بخور ذكر قال الله إيمان يا صلاة كبحتان كذا ma waxa weeye waxba inuu dhaxaynin oo waa inuu isku xigaa mise waxba u dhaxayn karo mise waxba u dhaxayn karo bimacnaa marka salaadaad ka baxdi asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah adaa daraadeed mise markaasba lagaa doonaya dikriga la timaadi mise qofku waxbuu dhaxaysiin karaa matala laba ragcoo sunnaha aduu ku kaco tukado ama nin saaxiibkii uu la hadlo wax u weydiiyo ama intuu yar kaco wax u soo qaato intaas miyay fasliga kala soocitaankaa dikrigii iyo salaada intaa u dhaxaysaa wax miyay yeelaysaa mise waxa ma yeelayso marka wuxuu sheegayaa xadiiskani bay yidhaahdeen in marka salaada laga baxo intaan dikriga aanan la imanin ka hor inuu qofku wax odhan karo rasuulku markuu salaadii ka baxay yuuhi maladan qaado oo ninkaa u geeya markuu hadalkaa intaa dhammeeyeyna da wax laga yaba dikrigii inuu la yimi marka in salaadii ka bixitaankeeda dikrigii inay xidhiidhaan shardi maaha wax yar wuu dhexayn karaa hadal yar baa u dhexayn karaa sida hadalkan oo kale waxa u dhexayn karaa markaa markana salaad ama qofku meesha ka kaco meel kale fadhiistaa u dhexayn kartaa laakiin waxaa la doonayaa inaanay waqti dheer oo fara badan inuu dhexaynin marka salaadi ka baxdi iyo dikriga la imanaysa wax badan weyn inuu dhexayn taas waa taa waxaa kale xadiisku naqsanaya qofku inuu ku tukanin wax mashquulinaya hortiisa xaggan kaa horeysa masaajidka ama guriga baa noqota ama daaha kaa horeeya oo maladaad ku tukanaysa ama sajaadad ku tukanaysa wax qurux badan oo qofku daawanayo oo salaadu ka mashquulaya weyna noqonin saa daraad bu rasuulku wuxuu leeyay fainahaa alhatni aanifan can salaati iminka waxay iga mashquulisay ha deerto salaadiiba iga mashquulisay salaadiiba khushuucdiiba yani waa iga mashquulisay quruxdeediiba marka marada meesha taalo iga qaadi wil marka maradaas waay ninkan abu jahm la yidhaahdaa waxaa la odhan jiray magiciisa cubayd ibnu xudayfat alquraashi wuxuu islaamay sanadkii fatxu maka ilaahayna cumri waa siiyey in badan buu noolaa cimri dheer buu ilaahay siiyey waqtigii jaahiliga waxaa la yidhi waa ninka keliya ama waxa uu ku jiray dadka aan weligood khamri afka aan saarin khamri waqtigii hore ayna islaamin dadku gaalada ahaayeen jaahiligii de khamrigi wax walba way cabi jireen marka dambe waa la xarimay markii dad yacni dadku la islaamay weli masalan intiisii hore way cabi jireen saxaabadu intaan la xarimin marka dambe waa la xarimay ninkan weligiiba khamri afka muu saarin baa leen abu jahmigaas marka ishkaal baa ku jira halkan ishkaalku waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam maradii salaadiisa ka mashquulisay buu ninkan u geeyey ninkan u geeya oo taa kale iga soo qaado sidee buu ugu diray isagoo salaadiisii ay mashquulisay ninkaa kale mina salaadiisa mashquulinay dame waa mashquulinaysa rasuulkii ilaaha oo macsuuma oo la ilaaliyey io mashquulisay maxaad ku kalama maranaysa marka ishkaalkaa arrimo dhowr kaga jawaabeen ahlucilmi waxay kaga jawaabeen rasuulku muu siinin inuu salaadii ku tukado marada saxaabada qaar ka midna mar ayuu u diray sida cumar bin khataab oo kale iyo mar u diray xarirna heed baan filaya iyo cali iyo markaas wuxuu maradaa u geeyey buu waa loo geeyey way soo xidheen baa iyagoo xidhan buu la yimaadeen wuxuu kuli maradan kumaa siinin inaad xidhatid inaad xidhatid marada kumaa siinin waxaan kuu siiyey yani inaad dumarkaaga siisid baan kuu siiyeye kumaa siinin inaad soo xidhatid de marka saasoo kale rasuulku muu siinin inuu maradii gogolada ku tukado muu siinine wuxuu siiyey inuu dee ama wax kale ku qabsado ama gurigii ku gogolado ama saasoo kale dumarkiisii u siiyo waxa kale laga jawaabay oo la yidhi ninkan abu jahm la yidhaha wuu indhalaa marka ninkii indhaha lahaa isagu de wax mashquulinaya maba jiraan wax qurux badan u arkayaan jirinba taana waa laga jawaabay baabu aljamci bayna salaatayn fi safar salaada safarka aljamcu bayna salaatayn labadii salaado in la jamciyo ayuu baabu yahay fi safari safarka dhexdiisa qofka musaafirkaa labadii salaadood walba inuu jamciyo safar waxaa la dhahdaa mufaaraqatu maxali liqaamati calaa wajhin yusama safaran qofku meeshuu deganaa ka tegaya meel kale uu kacaya meel kale ayuu kacaya marka beledkiisii uu deganaa ee reerkiisii ehelkiisii caruurtiisi deganaa inbuu ka tegaya meel kale uu kacaya musaafir baa la odhanaya marka qofkaas marka safarka ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisuba qofkii musaafirka ahaa waxyaabo badan baa loo ruqsiyey waxaa loo ruqsiyey qofkii musaafirka ahaa salaada afarta ahayd waxaa la yidhi waxaa tukataa labalaba ka soo qaad salaada afarta ahayd waa laba ragcood iyo laba ragcood iyo laba ragcood laba ka tigaysa waad qasrinaysa mashaqadii safarka si way yaraato صونكي وحويان وافرى يا صون رمضان هذو صفرو واسكا افرى وعنيا قال بكسومي دون صلاتي واجمعين يا مر قفكو سوتيه هي ظهر يا عصر مجمعين دونا مغرب عشان ما يلبسكو كين دونا لبدي صلاه بوسكو كين ظهر يا مغرب ظهر يا عصر بوسكو كينيا مغرب عشان بوسكو كينيا سفر كيسو اسكا ودانيا ولو دبيري يا لرفع الحرج مركا الصلاه دي وصاصا لو جمعيني مركا هل حديث ابو كل باكو كيناي حديث ما كان يخرنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وحوها يجمع في السفر سفر كي يجمعين شري بين صلاة الظهر والعصر صلاة الظهر يا صلاة عصر بوسكو جين شري إذا كان على ظهر سير مكو السعوت يهي السعود دشي وكسو جين يهي يجمعين شري ويجمع بين المغرب والعشاء مغرب عشنا واجمعين شري ظهري عصرنا واجمعين شري مغرب عشنا واجمعين شري قارمة إذا كان على ظهر سير أي إذا كان سائرا مركو يمت صعدة لا نازلا سقو عند جنين وصعطاء وصعد كبرتك كجترة واجمعين شري برضو مركو الحديث كان أهل العلم واحد عنين هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب المسلمين مسلم حديث مسوسار وإنما هو في كتاب البخاري بخاري أم بصوصاري كاو بخاري بحديث كان وريي مسلم ورينين حديث ابن عباس هذا اللفظ للبخاري دون مسلم بولي زركشي كما قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين مركب بخاري بعض علي حال سيجارة من حديث كان أصو صاري وسيدا ويان طلبات بخاري وريي سقوا معلقة سقوا معلقة أي حديث كوريي بخاري سند كيس مفعلين لكن سدو شيخ حافظك رحمه الله وحديدي بيهقي يا حديث سوى موصول وري لفظ مسلم وحويا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب جمع بين الصلاة في سفر سافرها في غزوة تبوك رسول كل جمعي صلاة سفر بحديد سفر وصف سفر وصفر تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعود جمعي طهر يا عصر يا مغرب يا عشاء وعكليك سقنا مسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ظهر عصر رسول كتبه يقول يقود الشراء والمغرب والعشاء جميعا مغرب عشاء وحويا وجمعي يقود الشراء في غير خوف ولا سفر في غير خوف يضع عبسيين تشري عبسي ترتول لو جمع يمين تشري ولا سفر مسافرنا مو هي معنى حوي سفر رسولك عليه الصلاه والسلام وجمعين تشري ما كان سوى ان بقنيني أنا سدوا كلا أنا مسافر نانا هاي مجمعي ما كان كل مسافر فربنا مسائل فربنا يا حديث كتيرة وحن جوكم من الطور طور من كسر قررنا واتكواد نيك مسافر كا سفر كجري وحولي يا هاي لابد الصلاة بينو جمعيه صلاة الصبح وش صلاة ما كان أفرب ولا بلاو جمعيني لابا يلا صلاة الصعيد وجار كيد مروق طهري عصر وجمعيني مغربي عسان وجمعيني سدوا جمعيني والله بس يوم من واحد جمع تقديم بالله من جمع تأخير بالله جمع تقديم كوعوي صلاة ظهرة وقت جدي قلت كنيا تضمن وصهر الرجال وتيهر وقت جدي كنيا تسأل إذا عويان صلاة دي الظهر بوقت جدي تكنيا عادي جها صلاة دي عصر مقدور تكذب عصر نبرع عينيا عصر وقت جدي وكسر الرجال وروح كان وقت جدي ظهر وقت جدي ظهر كنت كذي وقع جمع تقديم بالله رايو صلاة دي الظهر يا صلاة دي عصر مدور تكذي وقت صلاة الظهر صلاة الظهر وقت جدي وتكذي صلاة عصرنا وصوري وقت جدي وكان مغرب كي عشان وصلاة صوكله مغرب كي وتكذي وقت جيسي مغرب صلاة المغرب لما ينعش أي وتكذي يوم عشية وصو قديمي وعو كاني وقت جي صلاة المغرب جمع تقديم بالله رحمة جمع تأخيرنا وصمين كره معصمين يا ظهر كي بدي بودي جايا صلاة الظهر وقت جدي وصو كره والمسافر دي بودي جايا صلاة عصر وقت جدي دي بودي جايا صلاة عصر ما كيسو كشو بودور تكنيا دم تنعسر بتكنيا سدوا كلام مغرب كينا دي بودي جايا صلاة المغرب وقت جدي بسوق جلي تكر ما وقت جدي دي بودي جايا صلاة دي عشائي ما وقت جدي سوق جلا المغرب تكنيا عشان تكنيا وعود دليلة تم عاس تقديم كي تأخير كلا بعض هذا الحديث ما ودري الوا رسولك عليه الصلاة والسلام مركي وحجي حجة الوداع عرفة وكتن عيد ظهر عصر مالك صلاة ظهر يقعدي وقت يبقى يقعدي وخد بدايه مركو خد بدايه دبدايه ولا اعظامي ولا اقيمي ظهر بتكد الله برك عوض هذا انا ولا اقيمي ظهر الله عصر الله برك عوض دبت نتكدي وقت يجي ظهر اي عصر نتكدي دبتنا ودقاق اي عرفو قدها وقرايا دبتنا ودعيست دعا دير بدعيست الا انت قرح لك دعيست مالك ظهر عصر وهو تكري وقت يدور كانوا تقديم بقسمه مركي قرحة قبر بعي قرحة قد كأي شيء أيو عرف قصد عام وعوي من مزدلفة ما شاء الله هذا مصافيس كشرتوا حوا مغرب مو تكنين وقت وعرف كإيمانه يا وقت صلاة المغرب يجوكته يا مغ صلاة وعوي عن قرحة يبا قد كي بقش وين عادوا ده بتنا صعد كيس بسكوت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقت صلاة العشاء مركو مزدلفي من وآدامي وآقيمي مغرب وصدح رجع عودت كذي هذا هو آقيمي وعودت كذي عشية ولا رجع عوض واتشبعي ما كان الله صلاة على سمينية كما عم تقديم تأخير بعد عكر توقف مركو عينو صلاة وقت الظهر وقرين في الدقو سوى صعوتها ذات نوت كظهر عصر نهراعي صعوتها لسكوة ذا مركو أما هذا صعوتها صعوت كذي كترتين ظهر كما دبو الدقو إلا قارمة إلا صلاة عصر دبو لك لبون بوا كوب الناي تاسواتها تمع كوات تمع سوريا وإذا هذا بعترى وتمع أهل العلم يقار كميله أي شيئين وأنا تمع مكان صغني تمع سوريا لا واحد يمد والوقت جد بل تكني والسكوير جيني أو لكن مشقة كترت الله مشقة كترت الله بلا أي مكان مشقني باقف وسمينا يا قفك مسافر كها تاس مركا وقضى ومسافرك نيادة جمعية قف مركو جمعين يا لبدي صلاة صلاة ظهر وتكلم يا صلاة الدنباء وكدة رأيه هو النيوني صلاة ظهر من النيوني لكن تدبه هو النيوني إنه صلاة وقت كده كسر الرأي أما هو أوسو قدسية أما تدبه هو لقي ولا قرر وقف في النيوني سيد أهل العلم ومن كاس آيات المامين سيد آك هلا وحلوات جمعين كرام لا بدي صلاة سيد حديثك من عباس وشيخه من غير خوف ولا سفر لا بس يوضو كلا ولا تبعين كرام هورتا سفر كي يدو أصل سفر كي يدو أصل وقف كي مسافر كاها سقوة جمعين ايا لا بد شلو كلا قف قوة جمعين كرا صلاة وكو موك روب كو دائي اوكال روب هدو دائيو لا بدي صلاة بوا لسكو جين دونا مساجد هو جمع ايا يعني صلاة الله لسكو جمعين ايا كمسافر مسافر كي ما هيا قف كي مسافر كانا عين وجمع وعشر ديا مر وقف قف قوري جيسة جوغا الروب كي دائيو دواع قوري جيسة جمعين ماي مغرب صلاة المغرب الروب صوداتي قوري جيسة بكتو كده عشان وار راعين يا عرم ماي ماي انتو تلك قوري جيسة وصور رأي راعين انا عرم ماي ماي ومساجد كويان تلك مساجد جوغا بالو تشيدا اينا يقو جمعين ايا مغروب دائيو قف مساجد كان جوغيني جمعين ماي مغرب قف كي مساجد تلك مساجد كي يميدي جوغي مغروب صوداتو اوكالا مغرب يعيشو يسراعين ايا مغرب كي مكلا تكلو الروب كي بدأ أيوة أموسى الله قبل غير الروب كي أكله ولا تجمعين أيام سيدا أكله ظهري عصر ما ولا شيء لكن أنت تروح إسقاط فقسين العلماء بزيدوا مغرب كي أيوة صلاة عشاء بيسقاط فقسين عصر كي ظهر كي ويسقى خلافه خلاص مركا هي دم والروب كي الروب هو حكى إلا مد أه قبل كفرها بدل ما كنا عيب برف هذو برف داعيو يدنا واحد العلماء ولا تجمعين كلا سيدا الروب كلا تجمعين أيوة كلا تجمعين أيام مسألة كلا هذا بترتع حديث كوشيري حديث كابن عباس من غير خوف ولا صف ولا صفر إذا أقفون مسافر هاي ربنا أول الدعينين ألا نبقين حال وقت إذا قال كم ولا تبعين كلام رب ما تشرو مسافر نماها لما نعب سنة يوم يسيرنا ما كلام بدي عب سمي ترتو ربنا ما تشرو مسافرين لماها لبدي صلاة ولا تبعين كلام لكن لما عاد سنة دور كيس مرة مر أما قفت عمري جيسي مر هذو جمعية لا بأس بعد واتمام ويا رسولك واجمعي عليه الصلاة والسلام واجمعي مركي لو يدي ابن عباس يقول معه رسولك عينك هو سمي يدو عينك وحبين تشرين مسافرنا ونا هاي ربنا ونا داين عبسنا اين تشرين معه جمعي وحلسون ومديسة حرج يدو باتون وقرين بعد باتين ومدي ودرين مركا وقتي إذا قار كامي دا ودعي كرتها مركا مغرب كنو تكونو ين عشير راعنا أما كان ظهر تكون الله مثلا إن عصر راعينه تنقفر ما هو شيء تسكي خبصه intuu islaamku imanin ka hor magacan lama odhan jirin jimcaha maalin jimcaha dadkii jaahiliga ahaa waxay u yaqaaneen alcaruuba magaca alcaruuba bay odhan jireen sidaasoo kale alxaafid ibnu xajar raximahu llah wuxuu leeyahay culimmadu waxay isku waafaqeen annahu kaana yusamaa fi ljaahiliyati alcaruuba waqtigii jaahiliga ahaa maalinta jimcaha waxaa la odhan jiray alcaruuba taas baa lagu magacaabi jiray islaamku markuu yimid baa markaa lagu magacaabay jumuca waxaa kale la yidhi waxaa jimco loogu magacaabay lianna khalqa aadam jumica fiihi waxa weeyaan nabiyullaahi aadam abuurkiisii maalin jimcaa baa la uruuriyey ibn cabaas baa wuxuu yihi radia allahu canhu waxaa jimco loogu magacaabay khalq abuurkii nabiyullaahi aadam baa maalin jimco ah dhacay oo la uruuriyey ahlucilmigoos markaa qowlka ibn cabaas sanadka markaa way tacniyeenada waxay ku sheegeen dacf laakiin shawaahid kale ayuu leeyahay baa la yidhi sidaa daradeed ba xaafidkuna wuxuu yidhi innahu asaxu alaqwaal in la yidhaahdo maalin jimco waxaa lagu magacaabay nabiyullaahi aadam abuurkiisa oo maalin jimcaa la uruuriyey kaasa ugu markaa waxa weeyaan ugu saxeysan way fadaaisha maalinta jimcaha fadaail bay leedahay fara badan iyo khasaais marka waxa weeyaan iyaguna saasoo kale badan oo maalmaha kale aynay lahayn axaadiis fara badan baana fadligeeda kusoo aroortay waxaana ka mid a axaadiistaasi xadiidu abi hurayra fii saxiixi muslim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru yowmin talacat calayhi shamsu yowm aljumca khayru yowmin طالعت عليه الشمس يوم الجمعة مالن أي قرع أصوب بحضي وحا أغو خير بضن مالن تجمعها يا أغو خير بضن مالن أي مالك رحو قرع أصوب بحضي مالن تساقو فل بضن فيه خلق آدم مالن تجمعها والنبي الله آدم لأبوري وفيه أدخل الجنة مالن تجمعها وچند لقلي وفيه أخرج منها مالن تجمعها أنا مركز چند والغس وصاري ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ساعة دون دعيميس إلا مالين جمعة موياني ساعة دون دعيميس مالين جمعون بساعة دون دعيسة يعني أرمها دو كاسبة مالين جمعة كتشرة نبي الله آدم أبو الكيسي بمالين جمعة يا نبي الله آدم لا أبو ري مالين جمعة وشنة دي لقلي كسو بحيطان كلا قصو سارنا مالين جمعة بيا هاي ساعة دون واحد دعيسة مالين جمعة يعني خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وحي كنت سنسا مطلق يعني أيامها وحي قفل بضن مانة الجمعة إنك استوعر بذا قار كمي ذي شيئين مانة الجمعة حق يومها مركة لفيريو وحي قفل بضن يوم عرفة حق مالنت مركة لأيغو مالمها مركة لأيغو يوم عرفة باقفل بضن بالي أهل العلم يقار كمي ذي وحي سكة لأولي قانو وحي لهذين maalmaha usbuuca waxa ugu fadli badan maalinta jimcaha maalmaha usbuuca waxa ugu fadli badan maalinta jimcaha maalmaha bisha waxa ugu fadli badan waxa weeyaan yowmu carafa maalinta carafa ugu fadli badan bilaha waxa ugu fadli badan bisha ramadaan habeenadana waxa ugu fadli badan habeenka leylatulqadriga sidoo kale fii saxiixi alxaakim min xadiidi abi hurayrata marfuucan waxaa ku sugan inuu rasuulka calayhi salam loo rafciyey xadiid uu yidhi sayidu alayaam yowma aljumca maalinta jimcuhu waa sayidu alayaam maalmaha sayidkoodii weeyaan xaakimna saxiix buu ka dhigay sheekh alalbaanina xadiidkii wuxuu yihi waa xasan fadaaishaasba markaa ay leedahay iyo fadaail fara badan oo kale oo axaadiis badan oo kale kusoo aroortay baa iyaguna jira khasaais fara badanna way leedahay oo maalmaha kale aan laga helaynin culimmada qaar ka midana kutub bay ka alifeen sida Suyuuti oo kale kitaab gaara ayuu ka alifay maalinta jimcuhu waa maalin ilaahay ku gaar yeelay dadka muslimiinta ah ummadihii ka horreeyeyna yahuudi iyo nasaaradii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa gadaal mariyey waa dhinac mariyey ummadan buu ilaahay ku gaar yeelay سيدا حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام كسجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحي علموا السويديين أما يكور رمين جمعيه يقول الرئي رسولك تكري عليه الصلاة والسلام وحليه صنعاني وأول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم الاثنين جمعيه يقول الرئي النبي عليه الصلاة والسلام وتكري وحي هاي مدينة مرت وحسوق على مال الاثنين وبقي في قباء إلى يوم الجمعة قباء وحوتشوغي إلا ما ننشمعاه سنين قويمت إلا ما ننشمعاه يوتشوغي لأتنا جمعيه بكبوري استقوى وقتك الزوال استقوى أمر كاسي قوري أمر كاسي صعبة أي وقتك الزوال قلت سوق علي وهو في دار سالم بن عوف نينك سالم بن عوف لوراني استقوى أمر كاسي دار تيسي كسوغان حلقاس أي سو يا هالكاس بيقصو قاعد الزواج يعني جمعة وقت جيسي مركا فصلى بين قباء والمدينة مدينة قباء ده حلا أيو جمعيه كنت كده هالكاس بجمعيه كنت كده وادي لا يلا هذا قولي رنونا يعني وادي مقعالة با يكون حتى كده رسولك عليه الصلاة والسلام في دار سالم ابن عوف ما هد يعني قولي جيسي لفتي سي ما هاي وسالم بن عوف هلكي ودقناه وقالت شيئا ذات نوح فكانت أول جمعة صلاها بعد الهجرة صلاة داس وحي جمعيه بهري جمعيه بهري يا رسول كنت كذا عليه الصلاة والسلام هجرة الدبدين وأول جمعة مطلقة وانا جمعيه بهري وقيل أنها فرضت بمكة وقت يجي مكلا تجوينه ولا فر لي لبني يعني واحد لغفر لي لمكة حكيل له واحد لغفر لي لي مدينة ولا وقول أهل العلم قيل ليه كل تجمعه صار ما ركتي أحكام فر